ولا في تغيير شيء من المعاني. شيخ هكذا في تحليل حلال أو في تحليل حرام؟ لم تقع في تحليل حرام، فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حرام. وش اللي عندك يا شيخ؟ عندنا في تحليل حلال هكذا. لا لا لا، في تحريم حرام. في الحاشية قال في ألف وطاء حلال ولا معنى لها، ثم وقفت على عبارة ابن عطية في تفسيره فقال وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام. أنت أي طبعة يا شيخ محمد؟ والله يا شيخ هذه أولاد الشيخ، لكن كأن الطبعة الأولى فيها بعض الخلل شوي. إيه يبدو طبعة دكتور حكمة بشير أضبط. أنا لاحظت بديت في أبناء أولاد الشيخ وجدت أن حكمة بشير أضبط دار ابن الجوزي ما شاء الله. قال وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها. قال رحمه الله تعالى فصل. قال القرطبي قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف ذكره ابن النحاس وغيره. يعني يا شيخ هذا الإشكال هنا الآن كثير من الإخوة يعني يظن أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، هل لكم تعليق في هذا؟ صحيح، هذا يقع عند الاشتباه عند البعض، لذلك بعض العلماء قالوا ليت ابن مجاهد زاد أو أنقص، وبعضهم ألف في ذلك فذكر القراء الستة وقراء الثمانية حتى لا يشتبه بالسبعة أحرف، لأن السبعة الأحرف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف فيها غير القراء السبعة الذين اختاروا مما سمعوه ومما صح وثبت من القراءات، اختاروا قراءة والتزموها وقرأوا وأقرأوا بها، هذا شيء وهذا شيء آخر. لذلك يظهر لي أنه القول الثاني أن القرآن نزل على سبعة أحرف أن المقصود بها اللغات، وإن كان بعض اللغات أسعد ببعض وهي لغة قريش، لكن القرآن نزل على سبعة أحرف الذي يظهر أنها سبعة لغات من لغات العرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال القرطبي وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما راووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه، يعني مؤلف يعني مجموع، لذلك بعضهم يروى عنه ألفت القرآن يعني جمعته. نعم نعم. قال

طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم أو حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن. نواصل شيخنا. اللاقط عندك مغلق شيخنا. أقول بركة، بارك الله فيك، حسبك وفيك، بارك الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا.